من سوى أنفسهم فيستبيح غيظتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويثبي بعضهم بعضا. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وضع في أمة السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كل يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. هذا الحديث الأول، وكنا قد وضحناه بفضل الله تعالى. والحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي حرب وهرب. ثم فتنة السراء، دخلها أو دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيت يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كريح على ظل. ثم فتنة الدهيمات، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمت، حتى إذا قيل انقضت عادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى خصاصين: خصاص إيمان لا نفاق فيه، وخصاص نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. وهذا الحديث الثاني بينا معناه أيضا بفضل الله تعالى، وأوضحنا أنه بداية الفتن والملاحم في آخر الزمان، وإلا فالفتن قد وقعت منذ أن انكسر بابها بمقتل فاروق الأمة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ومنذ أن انكسر هذا الباب لم ينغلق، لكن تعظم الفتن وتشتد الخطوب وتكثر الحروب بين يدي الساعة وقبل ظهور المهدي رضي الله عنه. وهذه العلامات لا تحدثنا عن زمان قد مضى ولا عن زمان نحن نرغبه، وإنما جل هذه الفتن وقع في زماننا. وقد بينت لحضراتكم أن قوله عليه الصلاة والسلام وهو يذكر الفتن حتى ذكر فتنة الأحلاف، أن فتنة الأحلاف التي هي جمع علم معناها الفتن الملازمة للإنكار، ففتن الأزمنة السابقة فتن تروح وتجيء تنقضي وتقع، لكن فتن هذا الزمان أحلاف ملازمة كالفتنة التي دخلت كل بيت في الحديث الذي ذكرناه، لا تقوم الساعة حتى تكون فتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم. وقد رأينا صورا من هذه الفتن متمثلة في أجهزة الإعلام، في استباحة الغناء، متمثلة في جهل الناس بمعالم الدين، متمثلة في فتاوى مزورة يعيش الناس في ظلالها، متمثلة في تبرج وتهتك النساء. إذن فتن أحلاف ملازمة لكل مسلم داخلة في كل بيت، فهي التي نراها بصور واضحة في حياتنا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام فتنة الحرب والهرب. الحرب سلب المال والعرض. قلنا وحسب علمنا لم نر معركة وقع فيها سلب المال والعرض وهرب الطرف الثاني إلا ما وقع في معركة الخليج أو غزو العراق للكويت، حيث بدأ بالحرب الذي هو سلب المال والعرض وترتب عليه الهرب، هرب الكويتيين أمام هذا الغزو، فلم يقفوا أمام الجنود أمام الغزو، لم يدافعوا عن أرض ولا عن عرض، فذاك الحرب والهرب. وفتنة السراء التي هي وفرة المال وكثرة الخير، وذلك لأن تخرج الأرض ما في باطنها، كما نبع منها البترول ووجدت الدول الغنية بسبب البترول وكثر المال، حتى صارت الدول العربية المنتجة للبترول من أكثر البلاد غنى، بل أكثرها غنى على الإطلاق. فتلك فتنة السراء والتي ترتبت عليها هذه الفتنة التي تمثلت في غزو العراق للكويت، لأن صدام حسين ظن على الكويتيين بما عندهم من أموال وكنوز، وضحك عليه أعداء الإسلام بأن أوهموه أن الكويتيين سرقوا حقولا من حقول البترول التي هي في زمام العراق وملك للعراق. وقال عليه السيناريو وانطبعت عليه الأكذوبة، وكان ما كان من أمر الغزو العراقي، وقد أعطي الضوء الأرض، لكن سرعان ما تكالبوا عليه ووقفوا ضده، ووقفت الدنيا بأكلها ضده، فاحتال أنه يريد الجهاد، وأنه يريد توحيد كلمة الأمة العربية، وأنه يريد تحرير بيت المقدس، وأنه الرجل الذي هو من سلالة النبوة، فزعم أنه من آل البيت، وهذا المعنى الذي أشار إليه الحديث وأنكره، رجل يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون. فتلك فتن قد وقع. ثم حدث صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن فتنة الدهيماء تصغير دهماء، وهي فتن تقع مع الملاحم القادمة. فتنة الدهماء أو الدهيماء لا تدع أحدا إلا لطمته، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، فتشتد الفتن والعياذ بالله، ويصير الناس الى قسطاطين اي الى فريقين، قسطاط ايمان لا نفاق فيه، وقسطاط نفاق لا ايمان فيه. وإنما ينقسم الناس إلى فريقين، وتكون هذه القسمة المتميزة في أيام المهدي عليه السلام، فلا يبايعه إلا أهل الإيمان، ولا يخرج عليه إلا أهل النفاق، ومن ثم تستمر الحروب وينتصر الإسلام وينتشر في ربوع الأرض، ومن ثم يغضب الدجال من كثرة انتصارات الإسلام، فيخرج الدجال من غضبة يغضبها على نحو ما ستعلمه في حينه إن شاء الله، ولكنها إشارة لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. من فتن وملاحم آخر الزمان أي الذي نعيشه عن آله وسلم، تصالحون الروم صلحا آمنا، وتظهرون أنتم وهم عدوا من ورائهم، فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمركب ذي تلول، فيقوم الرجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: الأغلب الصليب. فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فعند ذلك تصدر الروم وتكون الملاحم، فيجمعون لكم فيأتونكم في 80 غاية، مع كل غاية 12,000، رواية البخاري ورواية مسلم: مع كل غاية 10,000. تصالحون الروم، والروم كما علم هذا المصطلح القديم والذي ذكره القرآن في مثل قول ربنا الرحمن: غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سابقون. الروم هم نصارى الغرب الذين يسكنون أوروبا في القديم وما كانت تعرف بهذا الاسم انما هي بلاد الروم. وفي الحديث عرفت ببلاد اوروبا او قاره اوروبا. ومنها انبثقت الامريكتان وصارت كلمة الروم تطلق على اهل اوروبا وامريكا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تصالحون الروم صبحا آمنا. وهذا الذي حدث بالفعل في هذا الوقت الراهن بالدار، أي من بعد حروب وعداوات واختلاف سموه استعمارا، يوم أن تكالبت علينا دول الكفر وبلاد الغرب فاحتلت بلادنا بلدا بلدا، لم يستثنى من ذلك إلا أرض الحجاز، واحتلت الدول العربية، وكان الأمر على نحو ما صرح به صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه من قبل، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قطعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء الزيت، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. والمعروف تاريخيا أن أعداد الإسلام تكالبوا على الدول العربية مع سقوط دولة الخلافة، أي مع سقوط الدولة العثمانية، بل ومع نهايات القرن الثامن عشر الميلادي والقرن التاسع عشر الميلادي بأكمله، والاحتلال يجوب بلادنا ويحتل أوطاننا. ثم ماذا؟ رأى أعداء الإسلام أن وجودهم في بلاد المسلمين سيثير حمية الشعوب ويقوي روح الجهاد، وهم إنما أرادوا إخماد هذه الروح وإطفاء نور الإسلام ونار الجهاد، إطفاء نور الإسلام ونار الجهاد. لذلك آثروا مختارين أن يعودوا إلى بلادهم وأن يستبدلوا الغزو العسكري بألوان أخرى من الغزو، كالغزو السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي والتعليمي. فذاك أدعى لخنوع الشعوب وإخضاع البلاد، وأن ينال أعداء الإسلام من بلادنا ما يريدون بغير ما بأس ولا حرب ولا قتال. ونجحت خطتهم إلى حد كبير. ومن ثم في ظل هذه الظروف وقعت معاهدات وتم صلح بيننا وبين الروم، وتناسينا الاحتلال وتناسينا العداوات القديمة، وصارت البلاد الأوروبية والأمريكية بلاداً شقيقة وبلاداً صديقة لأنها رشيقة حتى صارت عشيقة، وصار بيننا وبينهم جيارات، وبيننا وبينهم مودات، وبيننا وبينهم موالاه. هكذا كان هذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تصالحون الروم صلحا آمنا. حتى انني نظرت يوما الى مدى اتساع هذا الصلح فوجدت اننا قد صادقنا الجميع وصالحنا الجميع وسالمنا الجميع حتى اسرائيل. ومن ثم فقد تم الصلح وصار صلحا امنا للحرفيه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما كان هذا على المستوى السياسي والدبلوماسي، كان على المستوى الاقتصادي، وكذا على المستوى الاجتماعي. وانطلقت وفود المهاجرين يهاجرون الى هذه البلاد سعيا وراء العمل وطلبا للرزق والسعه، حتى انك تجد مثلا المصريين في كل بلاد الدنيا وبنسب واضحه. ولا اريد استطرادا في هذا المعنى، انما فقط اؤكد على ان الصلح الامن لم يكن بيننا وبين الروم الا في هذه الفتره التاريخيه والحقبه الزمنيه، هذا القرن العشرون. تصالحون الروم صلحا امنا، فتقاتلون انتم وهم عدوا من ورائهم، وفي رواية من ورائكم، فتسلمون وتغنمون. وصورة هذه المقاتلة أو هذا التحالف بالضبط كالذي حدث أيام معركة الخليج، حيث تحالفت أوروبا وأمريكا مع بعض الدول العربية ضد العراق. فهذه صورة التحالف. ولا أزعم أن التحالف الغربي العربي الذي تمت فيه مقاتلة العراق ثم حوصرت العراق بعد هذه المعركة من عام 90 وإلى يوم الناس هذا، لا أزعم أنه هو المراد في الحديث، وإن كان البعض قد تأوله لأنه تحالف بين الروم والعرب. لكن إن أقول ليس هو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بنى على هذا التحالف امورا، قال: فتسلمون وتغنمون. وبعد ذلك تنزلون الى مرج ذي تلول، ويقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: الاغلب الصليب. الذي حدث بالنسبه للتحالف العربي الغربي ضد العراق تحقق فيه فتسلموه، لكن لم يتحقق فيه وتغنموه. كذا لم يتحقق بعد هذه المعركة، ثم تنزلون بمرج ذي تلول ويقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: الأغلب الصليب. ولما راجعت الرواية وجدتها بالفاء، وليست بثم، لأنها لو كانت بثم لأفادت الترتيب والتراخي، بمعنى أن التحالف قد وقع وبقي الغدر بعد ذلك يأتي بفاصل زمني. لكن لما قال الحديث فتسلمون وتغنمون وتنزلون بمرج ذي تلول، كلمة المرج كما علمت هو المرعى، مرج مرعى ذي تلول، تلول أو سلام الهضاب، أماكن مرتفعة في المكان الذي تنزلون فيه، إذا هو عبارة عن هضاب ووديان بها أحشاب وحشائش، فذاك المرج. ومثل المنطقة الشمالية لأرض الحجاز والمنطقة التي وقع فيها معركة الخليج ليست غريبة عن هذا التصوير أو ذاك التصور، لكن لما لم تكن عندنا الأدلة كافية في أن المقصود من الحديث فتقاتلون أنتم وهم عدو من ورائهم لم نقل به، قلنا وعساه أن يتكرر مرة أخرى. مع من؟ لسنا ندري. هل مع العراق ثانية كما عاودت أمريكا ضرب العراق في هذا العام واجتهدت بأن تستقصب العرب معها فلم تفلح في هذه المرة؟ لأنه في المرة الأولى دخل العرب الحرب مع الغرب تحت شعار نصرة إخوانهم الكويتيين والمحافظة على الشرعية الدولية للكويت، لكن في هذه المرة والعراق مقهورة والكويت آمنة وأنفاق العراقيين مخنوقة وهم يموتون بالمطير، فماذا تقول الدول العربية أو يقول مسؤولوها إذا دخلوا معركة مرة أخرى مع أمريكا ضد العراق؟ لكن المعركة قائمة وتكرارها أمر محتمل جدا مع العراق، مع إيران، مع الصين، مع روسيا، مع صربيا، أيا كان هذا العدو الذي تشترك كلمة العرب مع الغرب في قتاله. فلما كان الأمر غيبا ولم نجد الدلائل واضحة فإنه لا يجوز لنا أن نقول هو كذا أو كذا. ثم تنزلون بمرج ذي تلول فيقوم الرجل من الروم فيرفع الصليب ويقول الأغلب الصليب، وهذه العبارة تدل على أن معارك أوروبا وأمريكا وإن كانت تتسدر برايات مختلفة فقد تعطيك انطباعا لأنها حروب اقتصادية مثلا، أو قد تدخل معركة مثل المحافظة على الشرعية الدولية كدخولها ضد العراق، أو تحت أي راية ولأي سبب أوروبيون وأمريكان يقاتلون الضرب في تحالف أو الحلف الأطلسي يوهمون الناس أنهم يناصرون المظلومين وينصرون مسلمي كوسوفا، في حين أن المسألة لم تعد إلا أن تكون تمثيلية أو سيناريو استطاع الصربيون من خلاله أن يقتلوا ويذبحوا أهل كوسوفا ويهجروا البقية الباقية منهم. لكن تتعدد الرايات التي ترفع والغرض الأساسي من هذه المعارك هو حملة من الحملات الصليبية التي بدأت ضد الإسلام ولا تزال قائمة، فهي حملات متكررة. لذلك هذا رومي يبدأ عن نواياه فيرفع الصليب ويكون الأغلب الظليم. معركة فيها تحالف بين الغرب والعرب، يعني بين نصارى ومسلمين. يقوم هذا الرومي ليكون الأغلب الصليب، إن الصليب لم يقاتل وحده بل قاتل معه الهلال. فإذا كان الأمر كذلك فما بال هذا الرومي يقول الأغلب الصليب ولم يقل الهلال أيضا. ومن ثم فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فيراها الروم فرصة لأن ينقلبوا على المسلمين وأن يغدروا بهم، لمجرد أن مسلما قتل روميا، قتل روميا أو قتل كلبا سياسة. لكن ما بال رومي يقتل، فإذا ببلاد الغرب أهل الروم يجيدون الجيوش ويجمعون الجموع فيغدر الروم وتكون الملاحم فيجمعون لكم فيأتونكم في 80 راية أو راية لواء أو كتيبة، مع كل راية 12,000، 80 كتيبة 12,000، 960,000 مقاتل. مقدمة هؤلاء المقاتلين عندنا من 90 جاءوا مقدمة لبقية الجموع التي تعد لحرب فاصلة بين المسلمين والكفار، لحرب صليبية وأخرى صهيونية. فقد أعد أعداء الإسلام العدة في إحداث ما أحدثوه من سيناريو غزو العراق للكويت، ليقوم عملاء لهم تربوا على موائدهم طويلا حتى شافوا وأذنوا وهرموا، ليستدعوهم إلى بلاد المسلمين بكامل الرغبة والطواعية على الرغم من ألوف الشعوب المسلمة وبشتى التقريرات المرفوضة والحجج المنكورة. دخل أعداء الإسلام إلى بلاد المسلمين، وحيث الأماكن المقدسة أيضا، لينتشر هؤلاء الجنود في بلاد المسلمين. وقد أوهمونا قبل المعركة أنه مع نهاية المعركة لن يبقى جندي واحد، وانتهت المعركة منذ 9 سنين ولم يخرج من الجنود جندي واحد. قلت اللهم إلا الذين أصيبوا بأمراض أصابهم الله بها لم يدر لها سبب ولم يعرف لها علاج، وإلا فالمخطط المعد مسبقا أن هذه المقدمة من الجنود يتعرفون على نقاط الضعف في المسلمين وعلى الشهور ويتعاملون مع المسلمين لمعرفة لغاتهم ولهجاتهم وعاداتهم، وكذلك حتى يعتادوا على هذا الجو القاسي بالنسبة لهم كأناس تربوا في أوروبا وأمريكا في عصور الجليد وفي جو ذلك، لكنهم يعيشون في الإمارات والسعودية وهذه الأماكن الحارة والحارة جدا، لكن كان لابد من تضحيات، وكانت هذه التضحيات مع هؤلاء الجنود الذين قدمت لهم إغراءات وتسهيلات حتى يقبلوا هذه المهمة الصعبة مع ما لديهم من حماس ديني أو تعصب صليبي، ليكون ذلك مقدمة للمعركة المرتقبة. فيأتونكم في 8 راية، تحت كل راية 12,000، واحد يقول ويعني 960,000 مقاتل، 960 ده ما كملوش 1,000,000، طب احنا عندنا ملايين بالهبل، عندنا ملايين كتير، ما اكثر الملايين في المسلمين، ملايين لا تساوي ملايين، ملايين ولكن غثاء كغثاء السيف. وبغض النظر عن هذا نقول انه كما هو معلوم من تطور الأسلحة عند الغرب لم يصبح الاعتماد على الجندي في المقام الأول ولا الثاني ولا العاشر، إنما أصبح الاعتماد على الأسلحة المتطورة. ولذلك إذا نظرت إلى آخر الحروب التي قامت بها أوروبا وأمريكا ضد الصرب، إنما هي مجرد غارات جوية، ما في غارة برية، ما في قتال مشاة، ما في استخدام جنود، مجرد غارات جوية. الطائرة تخرج محملة، والذي يقول الطائرة طيار. إذا لما يقول في 960,000 مع قوات متطورة أو مع أسلحة متطورة ومع كذا وكذا، إذا لا يستغرب أن يقل العدد بالنسبة لما يستخدم في الحروب التي كانت من قبل، أو ما يتخيله الإنسان بالنسبة لمعركة فاصلة كهذه المفروض تجتمع لها ملايين من أوروبا وأمريكا، تكون مع الأسلحة المتطورة استغنى الغربيون عن كثرة الأعداد المقاتلة. من جهة الصلح وببداية وضع السيف في الأمة والفتنة التي وقعت متمثلة في فتنة الحرب والهرب، والتي سموها بحرب الخليج، وأحيانا يطلقون عليها عاصفة الصحراء. وأما المتعصبون من أبناء أوروبا وأمريكا فيسمونها حرب العذراء، حرب العذراء يعني مسمى قريب من المصطلحات الصليبية أو الحروب الصليبية، حرب العذراء، لتكون مقدمة الحروب الصليبية. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا عدة حروب تقع بعد فساد الصلح، ولذلك هناك محاولات يائسة وباكسة وجهود باطلة في إقامة سلام عادل وشامل في المنطقة، والذي نعرفه من أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم الصادقة أن هذه الجهود وتلك المحاولات تسبب بالفشل، ولن يتحقق سلام في المنطقة طالما اليهود هم اليهود والصليبيون هم الصليبيون. ومن ثم راح النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بمعركة قادمة يقول فيها كما جاء حديث في صحيح مسلم ورواه الإمام أحمد أيضا. الحديث عن يسير بن جابر بن عبد الله قال: هاجت ريح حمراء في الكوفة، هاجت ريح حمراء في الكوفة. الريح الحمراء بيناها عند الكلام عن علامات الساعة التي وقعت في الأردن، وذكرنا أنها وقعت عندنا في مصر كما وقعت في الكوفة قديما. هاجت ريح حمراء في الكوفة، فجاء رجل فنادى قال قائلا: جاءت الساعة يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة. وكان عبد الله متكئا فجلس. قال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. قال ثم قال بيده هكذا، أي أشار بها ونحاها نحو الشام، وقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. وإن لداكم القتال تكون عدة شديدة. نعم، ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. قال: فيشترط المسلمون شرفة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتبنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون. ثم يبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتبنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتبنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون مقتلة، إما قال لا ندري مثلها، وإما قال لا يرى مثلها، حتى إن الطائرة ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يفر ميتا. فيتعاد بنو الإرم، كانوا مئة فلا يجدونه بقي منهم إلا رجل واحد، أو إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ قال: فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك. قال: فجاءهم الصريخ، أي المستنجد المستصرخ، يقول: إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيقبضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون عشرة فوارس صنيعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. إخوة الإسلام، هذا الحديث والذي سبقه يدل على معركتين كبيرتين فاصلتين بين المسلمين والروم. أولاهما المشار إليها في حديث الصالحون الروم صلحا آمنا، إلى أن يقدر الروم. أقول ومن الواضح والمبهوم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي تكلم فيه عن غدر الروم أن معركة كبيرة تقع كهذه التي تسمى بالحرب العالمية. ولذا فنحن لا نشك في أن حربا عالمية ثالثة على الأبواب تستخدم فيها أسلحة متطورة. هذه الأسلحة التي طالما تكلم عنها أصحابه وطالما باعوها ووزعوها، باعوها للعرب ووزعوها لإسرائيل. لماذا نقول بحرب عالمية تستخدم فيها أسلحة ذرية ونووية، أسلحة متطورة فيها أسلحة كيماوية أو جرثومية إلى آخر هذه الأسلحة؟ لأن الحديث الذي ذكرته لحضراتكم آنفا يدل على أن المعركة الثانية بيننا وبين الروم بسيف وطرف، لا ببندقية ومدفع ولا بطائرة ولا دبابة. نعم ستأتي معركة تستخدم فيها الطائرة والدبابة والصاروخ، ويستخدم فيها كل الأسلحة المعروفة، وتبنى هذه الأسلحة قبل أن تنتهي المعركة لتستمر المعركة بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر في حرب شديدة يقنع أمامها أهل الزير ويقطع لها الذين عاشوا في الترف والنعيم. ولذلك هذه المعركة التي ذكرها ابن مسعود يرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أن الروم يجمعون لنا ونحن نجمع لهم، وإلى هذا الوقت هم يجمعون ونحن لم نجمع، فنحن نغط في نوم عميق. يقول ابن مسعود وعند ذاكم القتال تكون ردة شديدة، الغذاب الكثير الذي يبقو على السطح لا يحتمل هذه المعارك ولا يحتمل الفتن. الشباب الذي نشأ مع الإعلام وعلى الإعلام، الشباب الذي عاش طويلا في الفتاة وتغنت مثل البنات، لا يستطيع أن يجاهد ولا يقوى أن يدخل معركة ولا يقوى أن يكون جنديا في جيش. ولذلك تعظم الردة وتكثر. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويكون عند ذاكم الكتاب ردة شديدة تأخذ كل القساء في وجهها، فأما الزمن فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهؤلاء الذين ينفعون وهؤلاء الذين يمكثون وهم يقاتلون الروم وقد اشتدت المعركة وتراجع الكثيرون ونكص على أعقابهم الكثيرون وارتد الكثيرون وولى الأدبار الكثيرون تقوم الصحيفة التي كانت على الحق مستمسكة به عاشت في ظلاله فتشخص شرطة للموت أو على الموت يعني يشكلون فرقا انتحارية فيتبايعون على الموت ويكون القتال كما علمنا بسيف وسهم ورمح منهم الفارس ومنهم الراجل أي من يركب فرسه ومن يمشي على رجليه. ولذلك المعركة في ظل بدائية في ظل حياة تعود إلى البدائية حتى لا تجد فيها كهرباء تعينهم على القتال بالليل فيبقى القتال نهارا يصلي المسلمون الفجر ويستأنفون القتال فتتقدم الفئة التي تبايعت على الموت فيقاتلون. لكن الروم جموع غفيرة أمام هذه الأعداد التي تبايعت على الموت هي قليلة فمع كثرة الروم أمام كثرة الروم وقلة من يتبايعون على الموت النبي عليه الصلاة والسلام ليس أن الذين يتبايعون على الموت يبنون في اليوم الأول تقاتلون قتالا شديدا حتى يحجز بينهم الليل مع ظلمة الليل يتوقف القتال على عكس الحروب الحديثة التي تستغل فيها الليل للقتال أكثر من النهار. ولذلك جل الغارات الجوية التي قامت فيها أمريكا ضد العراق وقامت فيها ضد الصدر غارات ليلية مع معركة بالسيف والفرس تكون نهارا فتقاتل الروم والمسلمون أي الطائفة التي تبايعت على الموت حتى يحجز بينهم الليل فيرجع هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتبنى الشرطة أي يموتوا أو يستشهدوا الذين تبايعوا على الموت مجموعة جديدة تتبايع على الموت في اليوم الثالث ونفس الحكاية تقاتلوا حتى يحجز بينهم الليل وتفنى الشرطة أن يستشهدوا من تبايعوا على الموت اليوم الثالث نفس الحكاية. قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان اليوم الرابع المعركة استمرت ثلاثة أيام ومجموعات فدائية من المسلمين تتبايع على الموت وتشكل فرقة انتحارية تقاتل الروم ولكن مضت الأيام الثلاثة واستشهد فيها من تبايعوا على الموت حتى يأتي اليوم الرابع فإذا كان اليوم الرابع من أيام المعركة نهض إليه ونهض نهض نهض بمعنى نهض وقام وتصدى من نهض إليهم بقية أهل الإسلام بقية الجيش المسلم فيتقاتلون مقتلة عظيمة. الراوي يشك في العبارة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام فقال إما قال مقتلة لم يرى مثلها وإما قال مقتلة لا يرى مثلها، يعني لم يرى مثلها في الماضي ولا يرى مثلها بعد ذلك. من صور شدة هذه المعركة التي ليست بطائرة ولا بصاروخ أن الطيور التي تحلق في السماء قريبا من أرض المعركة هذه لا تنجو من كثرة السهام والنشاب والعراق التي يرسلها المقاتلون من الطرفين، فما يمر الطائر بجانبهم فما يخلقهم حتى يخر ميتا أي يصيبه سهم أو رمح أو نشابة أو نبل. فكل الطير الذي يقترب من أرض المعركة ما يخلقه حتى يخر ميتا وتشتد المعركة ويقوى بأس المسلمين ويتنافحون على الصف والغلبة والنصر يحتاج إلى صف ومصابرة، والفرق بين المنتصر والمنهزم لحظات، إذ مر هذه اللحظات أحد الطرفين فهو المنتصر فيقدر المسلمون ويتصابرون وهم قد أخذوا بحجة الجهاد المادية والمعنوية. المادية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وللرباط الخير ترهبون بي عدو الله وعدوكم، والمعنوية يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال ففي هذا اليوم الرابع يجعل الله عز وجل الدائرة عليهم أي على الروم بعد معركة شرسه عنيفة تمرت 4 أيام قتل فيها من قتل من المسلمين كم النسبة. يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن يجعل الله الدائرة على الروم والغلبة للمسلمين البقية المتباقية والذين انتصروا على الروم وجمعوا الغنائم كل فيتعادون يدوروا على بعض شوفوا بعض، كانوا خرجوا مجموعات من كل بلد من كل قرية من كل حي من كل قبيلة 100 100 فيتعاد بنو الإرم أي ذو القرابة كانوا 100 لما خرجوا للمعركة كانوا 100 ذو قرابة أبناء عمومة وقبولة كانوا 100 فلا يجدونه قد بقي منهم إلا رجل واحد. نسبة الشهداء في هذه المعركة 99%. فلا يجدونه قد بقي منهم إلا رجل واحد. فبأي غنيمة يفرح واحد كل قرابته قد استشهد، هياخذ الغنيمة يعمل بها ايه؟ وأي ميراث يقاسم؟ هل تقسم على مين؟ إن كان قد خرج معه في المعركة أبوه فقد استشهد، ابنه استشهد، أخوه استشهد، ذو قرابته من عصبته استشهد، فبأي غنيمة يفرح؟ وأي ميراث يقسم؟ هل تنتهي المعركة عند هذا الحد؟ إذا بفتنة؟ يطرق فيهم طريق، وهذا الطريق يكون كذبا. الشيطان يطرق بعدما رأى انتصار المسلمين في هذه المعركة على الروم، على الرغم من الفارق الكبير بين عدد المسلمين وعدد الروم، في حديث بينه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس والعرب أقل الناس. فعلى الرغم من هذه الفروق الكبيرة في الكم والشيء في العدد والعدة، إلا أن الله نصر المسلمين. لكن بعد محنة شديدة استجل فيها 99%. لكن كما سمعت الحديث قال: أمتي هذه أمة مرحومة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. يعني كم يفرح الشهداء بهذه الشهادة التي بها تمحى ذنوبهم وينجون من الفتن ويلقون ربهم عز وجل. اللهم شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك. فيتعاد من الإرب وكانوا 100 فلا يجدونها وتبقى منهم إلا رجل واحد، فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقسم؟ قال: وبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ، يعني واحد يستصرخ فيهم يقول: قد خلفكم الدجال في ذرائعكم. وذلك باطل، وذلك باطل. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هنا في آخر الحديث أنه لما يصرخ الصريخ فيبعثون 10 فوارث طليعة. وقد نعرف ماذا صحة هذا الخبر، نبعث 10 فوارث، 10 فوارث جمع فارس. يعني هذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه أن المعركة كانت للسيف والفرس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني لا أعلم أسماءهم. 10 فوارث دول 10 فرسان، والله إني لا أعلم أسماءهم وأسماء آبائهم، الفارس اسمه إيه وابن مين، وألوان خيولهم. ما أرسل دبابة ولا طيارة، ألوان خيولهم. وبعدين أصنع عليهم بقوله: هم خير فوارث الأرض يومئذ. يا ترى الواحد يقدر يا رب اجعلنا منهم، ولا يبقى كبيرة شوية؟ ليس على الله بعزيز. طيب، يبقى دي المعركة الثانية. من علامات الساعة أيضا مع هذه الفتن والملاحم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابر، فينزلون بمرج ذي ثلوج، فيخرج إليهم جيش من أهل المدينة من خيرة أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين إخواننا الذين سبوا منا. فيقول المسلمون: لا والله لن نخلي بينكم وبين إخواننا أبدا. فيتقاتلون فيهزم سلوك، لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث. هم خير الشهداء عند الله، ويفتح ثلث لا يفتنون أبدا. الحديث مرة أخرى مع توضيح بعض معاني. بعد المعركة الأولى والثانية والتي انتصر فيها المسلمون على الروم فقتلوهم كم قتلة وأثروا منهم عددا كبيرا، طبعا الروم الذين لم يخرجوا في المعركة ما كانوا يتخيلون أبدا أن الدموع التي خرجت لملاقاة المسلمين ستهدر، كما كان هذا شعورهم يوم أن خرج الفرس للملاقاة المسلمين في القادسية، أو خرجت دموع الصليبيين لمقاتلة المسلمين في حطين. كان مسألة استبعاد النصر مسألة بالنسبة لهم يعني غير وقت. فالمهم مع المعركة التي يقتل فيها الروم ويؤثر فيها من أسر، تجتمع جموع أخرى من بقية الروم وتنزل لقتال المسلمين في معركة ثالثة، يقول عنها صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم من أعماق أو بدابق. الأعماق ودابق موضعان بسوريا قريبا من مدينة حلب المعروفة. في وقت كانت كلمة دابق مشهورة أكثر من حلب، لكن الآن حلب وحمص وحماس. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأسماء القديمة، أهل المعاجم التاريخية بينوا أن هذه الأسماء حتى ينزلوا بمرج أو دابق، مرج دابق قال شارح الحديث أي الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: هما موضعان قريبان من مدينة حلب حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فينزلون بمرج ذي ثلوج، حتى صحراء فيها مرعى لخيولهم وإبلهم، لكنها ليست مستوية فيها سلال وهضاب. قال: فإذا نزلوا أرض المسلمين، سوريا بتتوسط أرض الشام، يخرج إليهم جيش من المدينة. هذا جيش المدينة لا تصفى، هو ده موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله. لكن من جيش المدينة هو الجيش الذي يبايع المهدي. فيخرج إليهم جيش من أهل المدينة، هم خيار أهل الأرض يومئذ، هم المؤمنون وهم الصالحون وهم أخير من في الأرض، هم خيار أهل الأرض يومئذ. قبل ما تبدأ المعركة المسلمون ينظرون لماذا جاء الروم، ما الذي يطلبون؟ قالوا: أعطونا إخواننا الذين أسروا في اتفاقية يتم فيها تبادل الأسرى، تعطونا أسرانا ونعطوكم أسراكم، أو نفدي أسرانا بمال، تعطونا أسرانا إخواننا، يعطونا إخواننا الذين سبوا سبوا منه. ما وضع هؤلاء الأسرى؟ هؤلاء الأسرى كانوا يقرؤون عن الإسلام ويسمعون عن الإسلام، لكنهم لم يروا الإسلام واقعا عمليا إلا في ذلك الوقت مع المسلمين الغرباء، مع المهدي وأتباعه. ولذلك سرعان ما أسلم هؤلاء. يسلم الأسرى الغربيون، يسلم هؤلاء الرومان، فبعدما أسلموا صار لهم حق الولاء، صار لهم حق الأخوة، صار لهم حق النصرة. والروم الذين لا يزالون على كفرهم يطالبون بإخوانهم أو بأبنائهم، هل هم لا كانوا إخوانا لكم؟ هم الآن إخواننا، أسلموا صاروا على ديننا، لن نسلمكم إخواننا ولو على أرواحنا، لا والله لن نسلمكم إخواننا أبدا. فتكون هذه بداية الشرارة لاشتعال معركة ثالثة. فيبدا قتال شرس عليم امام كراسه القتال. يتراجع ثلث الجيش المسلم، يتراجعون امام كراسه القتال ويتاخرون وينهزمون وهم يولون الادبار الثلث الاول. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا، اي لا يمكنهم من التوبه لانهم قد ولوا الادبار. وقد نهاهم الله عز وجل بقوله يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير. فيهزم الثلث لا يتوب الله عليهم ابدا، ويهزم ثلث ثلث الجيش الثاني او لعله الذين توسطوا الجيش بعدما راوا خذلان اخوانهم وفرار المقدمه بداوا يتحمسون للقتال وتقدموا في صفوف الروم واخذوا يستبشرون في القتال ويقاتلون بكل ما يملكون حتى انهم يخرون شهداء عند الله حتى وجل. فيقتل الثلث النبي عليه الصلاه والسلام يعطيهم وسام شرف من افضل الاوسمه يقول هم خير الشهداء عند الله تعالى. قال ويفتح ثلث يعني ان الكتر حده الروم بعدما بداوا القتال متعمدين فهزموا ثلث الجيش. الثلث الذي سجل من المسلمين كسر حده الروم استطاع الثلث الاخير ان ياتي على البقيه الباقيه من الروم فيغلبونهم وتكون نهايه المعركه لصالح الاسلام والمسلمين بفضل الله بعدما هزم ثلث وقتل ثلث. لكن يبقى الثلث، هذا الثلث الذي ينتصر على هؤلاء الرومان يظل يتابعهم حتى يصل بهم الى ديارهم، ولا يزال هذا الجيش يتعقب الرومان بلدا بلدا حتى يصل هذا الجيش الى مدينه القسطنطينيه حيث تركيا. وثلث يفتح الله عليهم فيفتتحون او فيفتحون القسطنطينيه. وهنا تبدا المعركه الرابعه التي يقول فيها عليه الصلاه والسلام سمعتم بمدينه جانب منها في البر وجانب منها في البحر. قالوا اجل او قالوا نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من ولد إسحاق، فإذا جاءوها لم يفتحوها بسيف ولم يرموها بسهم وإنما هو التكبير والتهليل. فإذا قالوا لا إله إلا الله والله أكبر سقط جانبها. قال ثور أراه قال الذي في البحر. فإذا قالوا الثانية لا إله إلا الله والله أكبر سقط جانبها الآخر. فإذا قالوا الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فرج لهم فيفتحوها فيسلموا ويغنموا. إذا هذه رافعة الملاحم يبين فيها عليه الصلاة والسلام أن القسطنطينية والتي هي عاصمة دولة الرومان قديما والتي هي عاصمة تركيا حديثا والتي تغيرت من اسم القسطنطينية لافتتاح محمد الفاتح لها يوم أن فتح تركيا وأدخل فيها الإسلام سنة 1453 ميلادية بعد 800 سنة من بشارة النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ستفتتحون من بعد القسطنطينية. سماها إلى الآن ذاك بإسلام بول أي مدينة الإسلام وظلت بهذا الاسم إلى أن جاء عميل الغرب الكافر الكلب المدعو مصطفى كمال أتاتورك والذي غير اسم هذه العاصمة فسماها إسطنبول وظلت بهذا الاسم. ومن يومها أدخل أتاتورك العلمنة أو العلمانية إلى تركيا وحارب الإسلام وهاجم اللغة العربية ومنع القرآن ومنع الأذان إلى آخر ما فعله ذلك العميل القائد الذي لم يستطع أعداء الإسلام أن يفعلوا عشر معجار ما فعله في تركيا وفي بلاد المسلمين. ومن يوم أن دخلت العلمنة والمسلمون مغلوب على أمرهم مضطهدون كلما عن لهم أن يرفعوا رؤوسهم حتى باسم الشرعية أو باسم الدستورية أن ينالوا مكانا أن يكون لهم صوت أن يكون لهم حزب فإنهم يغلبون على أمرهم المرة تلو المرة. وحتى العلمنة التي تتيح للإنسان أن يتعبد بشعائر دينه كما يشاء خريطة أن لا يقترب من الشعائر فإن علمنة تركيا تحارب الشرائع وتحارب الشعائر وقد رأيتموها وهي تحارب امرأة وضعت طرحة أو خمارا أو حجابا على رأسها ليس حجابا بمعناه لكن كيف تدخل هذه التي تسمى في نظرهم محجبة إلى برلمانهم وإلى مجلسهم. حورب الإسلام في تركيا بأقصى الصور ولا يزال الإسلام يحارب هناك على الرغم من نجاح حزب الوفاء فترة ما لكنه لم يستطع أن يصمد أمام الضربات المتوالية. لكن من أجل أن يأتي اليوم الذي يصل فيه الجيش المسلم والذي يكون فيه وعلى رأسه أوروبيون وأمريكان أبناء روم طالما حاربوا الإسلام لكنهم أسلموا وتذوقوا حلاوة الإيمان وذاقوا طعم الإيمان فإذا بهؤلاء الذين ذاقوا طعم الإيمان هم الذين يفتحون تركيا لا لتكون مستعمرة لأوروبا أو لأمريكا وإنما لتكون بلدا إسلاميا يدخلونها بسم الله وعلى بركة الله. إذا جاءوها لم يفتحوها بخير ولم يرموها بسهم فكيف القتال صورة من صور خوارج العادات من صور الكرامات لم يفتحوها بسيف ولم يرموها بسهم وإنما هو التكبير والتهليل. فإذا قالوا لا إله إلا الله والله أكبر وخرجت هذه الكلمة من قلوب مؤمنة بالله إذا بجانب المدينة التي على البحر يسقط بلا دبابات بلا طائرات بلا سيف بلا حرب. فإذا قالوا مرة ثانية لا إله إلا الله والله أكبر سقط الجانب الآخر فأصبحت المدينة بلا أسوار. فإذا قالوا الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر خرج لهم ففتحوها فدخلوها فيغنم ويغنم ويفتتح القسطنطينية ليعيدوا إليها الإسلام ثانية. فذاك فتح القسطنطينية في المرة الثانية الذي كنا ذكرنا به عند الفتح الأول وتمضي جيوش الإسلام لتتوصل في قلب أوروبا لتصل إلى عاصمة أوروبا الموحدة إلى عاصمة أوروبا الروحية حيث روم الفاتيكان لتتحقق آخر الملاحم بين المسلمين والروم حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ستفتتحون من بعد رومية والقسطنطينية قيل يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا؟ قال القسطنطينية أو قال مدينة العراق، يعني القسطنطينية. وقد عرفت قبل أن القسطنطينية تمت فتحها في الفتح الأول، وهذا فتحها الثاني الذي أشرت إليه آنفا. وروما لم تفتح من قبل وستفتح قريبا إن شاء الله تعالى. فرومية هي روما، وهي آخر تلك الملاحم في حروب بيننا وبين الروم، فتلك علامات الساعة، وتلك حروب وفتن وملاحم آخر الزمان. نعم هذه هي، وهي على الرغم من شدتها إلا أنها مبشرات بعودة الإسلام وبنصرة الدين. وهناك فاصل كبير وفيصل عظيم بين علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى التي هي الآيات العشر الكبرى. هذا الفاصل هو المهدي الذي يكون على رأس جيش المدينة المشار إليه في الحديث السابق، فيخرج إليهم جيش من أهل المدينة هم خيار أهل الأرض يومئذ. فمن هذا الجيش؟ ومن يقوده؟ من المهدي؟ وما قصته؟ هل المهدي حقيقة أم خرافة؟ هل هو عين أم أثر؟ هل مهدي أهل السنة كمهدي الشيعة أم شيء آخر؟ ما المهدي وما وراءه ومتى زمانه؟ تلك أمور نحاول الإجابة عليها إن شاء الله تعالى مع آخر العلامات التي تكون بين الصغرى والكبرى. فإلى حديث مطول عن المهدي في محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم قنا شر انفسنا وقنا شر الظالمين. اللهم انا نسالك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اولياؤك ويذل فيه اعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اقر عيوننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين، وفك الحصار على المحاصرين، فرج كرب المكروبين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، نجح ابناء المسلمين. اللهم سهل عليهم امتحانات، وذلل لهم الصعاب، وارزقهم لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.